قلعة البيضاء ثارت كل نشمي حر ثار لها واده لتها تشع نور الانتصار شلت الحوث تها وتزايله جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار قلعة البيضاء ثارت كل نشمي حر ثار لها واده لتها تشع نور الانتصار شلت الحوث تها وتزايله جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار شمسنا في الجو بانت وانقشع نقع الغبار معضله يلقم وهانت والفرج جنى وحر اقطعوا كل المنابر وارغموهم للفرار وانت مادوا بالتعالق اذبحوهم بالشفاء يا رجال الحرب طابت زيدوا والحرب استعار نفسي ما تعتز غابت والله ان الذل عار ووجوه الخصم شاهد ما لبوها الا النبار عزتي بقي وثابت ما يوطيها الصغار قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر ثار لها واده لتها تشع نور الانتصار شلت الحوث تهاوت تزايله جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر ثار لها واده لتها تشع نور الانتصار شلت الحوث تهاوت تزايله جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار عيب من قصر وصامت السكوت الانتحار العدو بغي وشامت بالحق الناس الخيار عيب من قصر وصامت السكوت الانتحار العدو بغي وشامت بالحق الناس الخيار هبت الهبة وقامت تلفح البغي بنار قلعة البيضاء صارت نار والمحتل بار هبت الهبة وقامت تلفح البغي بنار قلعة البيضاء صارت نار والمحتل بار قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر ثار لها واده لتها تشع نور الانتصار شلت الحوث تهاوت زايله جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار قلعة البيضاء ثارت كل نشم حر ثار لها واده لتها تشع نور الانتصار شلت الحوث تهاوت زايله جه الدمر قطفة الغاوي انحالت لا تزيد الانتظار